ذكر الله عز وجل في آية من آيات كتابه ما حال بعض أهل الكتاب ممن يتلون كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات، فقال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وأطراف النهار. قال أناء الليل وأطراف أطراف أناء الليل ما في النهار آية العمران كيف؟ من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون. ما في الفائدة في تدبر القرآن يا إخوان؟ قال لي مرة الشيخ بكر رحمه الله تعالى: خذ هذا، وأعطاني كتاب عمدة التفسير للعلامة أحمد شاكر رحمه الله، وأراني فائدة ملحقة في آخره من كلام الشيخ أحمد شاكر أنه قال: لا ينبغي تسمية فواصل الكلام الوارد في كتب أهل الكتاب بآية، فمن عزى إلى الإصحاح الثاني والإصحاح الثالث أو إنجيل متى أو غيرها كما يقع في الكتب التي الاعتقاد، فلا ينبغي أن يقول الآية رقم كذا من إنجيل متنابة أو إنجيل متى أو غير ذلك. هذا معنى كلام أحمد شاكر رحمه الله، استحسنه الشيخ بكر. وهذه الآية نص في أن فواصل الكتب السابقة تسمى أيضا آيات. قال: يتلون آيات الله من أهل الكتاب، يعني هم يتلون كتابهم المنزل عليهم، ففواصل التوراة والإنجيل تسمى آيات كما تسمى فواصل القرآن الكريم. ومن تدبر القرآن الكريم ونظر فيه بعين الفحش تفجرت له ينابيع العلوم في أنواعه المنطوق والمفهوم. وهذا آخر البيان لهذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمنا الله وإياكم، وراكم كلكم المؤلف المؤلف متابعين عليها والديك في قلبي هذا. أقول المصنف صنف أشرف، التصنيف أشرف من التحليل، يعني قد يكون مجرد جمع لكن التصنيف فيه صنعة علم. نعم. قال المصنف رحمنا الله وإياه: والذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة معناها بيان من يتناوله خطاب التكليف بالأمر والنهي ومن لا يتناوله. وقال ما لا يدخل تنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول، فلا يدخل في خطاب العقول، فلا يدخل في خطاب العقول، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون المكلفون وهم العاقلون البالغون غير السائلين. وتدخل الإناث في خطاب الذكور بحكم السبع، وأما السائل والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم، لأن شرط الخطاب الفهم، وهم غير فاهمين، وهم غير فاهمين للخطاب. ويؤمر السائل بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أسلفه من المال لوجود سبب ذلك وهو الإسلاف ودخول الوقت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة من المسائل المتعلقة بالأمر والنهي، جعلها تابعة لمسائل الأمر لكونه المقدم منهما بالذكر، وهي بيان من يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. وهذه المسألة ترجم بها المصنف، أي جعل هذا عنوانا، وهذا معنى قوله هذه ترجمة. ومصنف الورقات لم يترجم مسائل كتابه، وما يوجد في النسخ الموجودة من باب العام والخاص وباب النسخ وغير ذلك فهي من إدخالات الإنساخ، وإنما ترجم مواضع يسيرة لعلها موضعان أحفظهما الآن وأظن لهما ثالث. فأما أول الموضعين فهو الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، وأما ثالثهما فقوله الأفعال، فتلك ترجمة ثانية تأتي إن شاء الله في موضعها وأظن لهما ثالثة. وما عدا ذلك فإنه كلام أجراه نسقا، ومن المتون المتداولة ما جعله صاحبه سردا في نسق واحد ثم فصله الناس، مثل الرحبية والجزرية، فإنهما في سياق واحد ولكن الناس فصلوا مباحثهما بتراجم وضعوها تختلف من نسخة إلى أخرى، والأولى جعل مثل هذا على جوانب النسخ وعدم إدخاله ليستعان به على الحفظ والفهم. أما الإدخال في نسخ الكتاب ففيه تعد على تصرف مصنفه، وهذه الترجمة التي عقدها الدويني معناها كما قال الشارح بيان من يتناوله، أي يتعلق به ويدخل فيه خطاب التكليف بالأمر والنهي، ومن لا يتناوله. وقد قال الدويني وما لا يدخل، ولم يقل ومن لا يدخل، تنبيها على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول فلا يدخل في خطاب العقول، فخطاب الأمر والنهي موضوع للعقلاء دون غيره، وما تدل على غير العاقل. فلما قال وما لا يدخل كان اختياره هذه الكلمة ما دال على أن من أخرج من خطاب الشرع هو غير عاقل. وبين الشارح رحمه الله أن الداخلين في خطاب الله تعالى هم العاقلون البالغون، مفسرا بذلك قول الدويني المؤمنون، لأن الأمر والنهي يتعلق بوجود صفتين، إحداهما العقل والأخرى البلوغ، ولهذا يقول الأصوليون المكلف هو العاقل البالغ. وإنما جاء الدويني بالدلالة على هذا المعنى بقوله المؤمنون لأن كمال العقل والبلوغ إنما يكون في حق أهل الإيمان، فهي أكمل أحوال العقل والبلوغ، فإن الحقيقة بوصف المؤمن هو من كان عاقلا بالغا، ولا يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان حتى يكون عاقلا بالغا، فإن الصغير ينقص إيمانه عن الكمال بجهله بكثير من تفاصيل الإيمان. وقول المصنف وقول الشارح غير السالمين لا حاجة إليه، وإنما ذكره تبعا لاستثناء المصنف، وأما في بيان الحقيقة فالمكلف هو العاقل البالغ. وتقدم أن لفظ التكليف لفظ معدول عنه شرعا، وإنما وضعه نفاة الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل من الأشاعرة وغيرهم، فإنهم زعموا أن الله عز وجل لا يأمر عن حكمة ولا ينهى عن حكمة، فحينئذ يكون الأمر والنهي في منزلة المشقة التي تكون على العبد، وسموا هذا تكليفا وسموا العبد مكلفا. وأما الشرع فإنه سمى ذلك عبادة، وسمى المخاطر بها عبدا. وقلنا إن الله عز وجل سماها عبادة ولم نقل سماها عبودية، لماذا؟ لأن العبودية لفظ موضوع شرعا لمن كان معبدا اختيارا واضطرارا، فالمعبد اختيارا هو المؤمن، والمعبد اضطرارا هو الكافر. الكافر معبد اضطرارا ورغما عن ألفه، فلفظ العبودية يدل على هذا بخلاف لفظ العبادة. أشار إلى هذا العلامة عبد الله أبا بطين في جواب له مدرج في الجزء الأول من الدرر السنية. ثم قال المصنف قال الشارح: وتدخل الإناث في خطاب الذكور بحكم التبع، أي أن الإناث تكون تابعة لخطاب الذكور الواقع في القرآن. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، فإنه يندرج المؤمنات أيضا وغير ذلك من أنواع الخطاب. وإنما وقع الخطاب بالذكور ووقعت النساء تبعا لأن الله خلق الرجل أولا وخلق المرأة منه، لأن الله خلق الرجل أولا وخلق المرأة منه أي من الرجل، فتكون تابعة له في خطاب الشرع. تدعون إلى مساواة المرأة بالرجل مخالفون للنقل والعقل، والفطرة تأبى هذه الدعوة. ثم قال الشارح مبينا قول المصنف: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين الخطاب، قال: لانتفاء التحليف عنهم، لأن شرط الخطاب السهم أي المتعلق بالعقل، وهم غير فاهمين للخطاب. والساهي في كلام الدويني يراد به الناس، وألفاظ أبي المعالي الدويني في هذه المقدمة مما تسمح به وتوسع فيه، ومن تسمحه إيقاعه الساهي على إرادة الناس، فإن المذكور في هذا المحل عند الأصوليين الفقهاء هو النسيان في موانع الترتيب والناس في أهله المتصفين فيه. ثم قال: ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة، المقصود به الناس. والسهو الذي يكون في الصلاة مما يشارك حقيقة النسيان فيندرج فيها، فالسهو مندرج في النسيان، وإن كان إذا ذكر حصل بينهما افتراق، فإن الناس غير ذاكر لما نبه إليه، أما الساهي ذاكر له لكنه غفل عنه، فهذا الفرق بينهما. ومع التوسع في حقيقة النسيان فالسهو مندرج فيه. ووقع في بعض النصوص تسمية سجود السهو بالوهم لأنه أصله، فهو سجود للوهم، فإذا ذهب النسيان أمر الإنسان بما يجبر نسيانه من السهو أو غيره كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال لوجود سر ذلك، وهو الإتلاف أي إتلاف المال ودخول الوقت أي وقت الصلاة. فالناس غير داخل في خطاب الشرع من جهة رفع الإثم عنه لا من جهة ما يترتب عليه، بل يترتب عليه لله حق وللخلق حق حسب ما ترى، فالذي نسي الصلاة يصليها إذا ذكرها، وإذا تصرف إنسان على وجه النسيان في حق أحد فلحقه تلف أو ضرر وجب عليه ضمانه. نعم. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة أي الصحيح، وبما لا تصح الصلاة إلا به هو الإسلام اتفاقا. وقوله: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، حجة للقول الصحيح. هل يكون الصلاة هذه؟ ما الصلاة هذه؟ ما في الصلاة هذه؟ لا جيد. يقولوا والكفار مخاطبون انواع الشريعة على الصحيح وبما لا تصح الا به. عندك حاجة الصلاة هذا الصلاة غلط حتى لو قال لا توجد اي من نسخ المطبوع الورقات للدوقة الثانية فهي غلط. وبما لا تصح الا به ما دخل الصلاة هنا. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. فهذه اضربوا عليها. ايش معنى اضربوا عليها؟ يعني ضعوا عليها عارضة اصطبوا عليها. وليس معنى ذلك اطمسوا عليها. ايش معنى الطمس؟ يعني إزالة الصورة بالكلية يضع عليها إنسان سواء. وداخل ما كان أشكل عليك فيه شيء فضع خطا لئلا تذهب صورته فقد يكون صواب. نعم. وقوله والكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح وبما لا تصح الا به هو الاسلام اتفاقا. وقوله لقوله ما سلفكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين حجة للقول الصحيح. وقيل إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة يعني صحتها منهم قبل الإسلام وعلى مؤاخذتهم بها بعده. وأجيبوا بأن فائدة خطابهم بها عقابهم عليها وعدم صحتها في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام. وأما عدم المؤاخذة بها بعباد الإسلام فترغيبا لهم في الإسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تابعة للأمر والنهي وأوردها في موضع الأول لتقدمه بالذكر وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام أي الفروع والأصول. فإن الأصول هي المذكورة في قوله ما لا تصح إلا به وهو الإسلام أي أصل الدين. فصورة المسألة هل الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها أم بالأصول دون الفروع. فقد اتفق أهل العلم أنهم غير مخاطبين بالفروع وحدها بل إما أن تكون الأصول والفروع على حد سواء أو تكون الأصول فقط. وهذه المسألة المشهورة اضطرد عند الأصوليين ذكرها اختصارا كما وقع في مختصر ابن الحاجب فقالوا خطاب الكفار بالفروع ثالثها بالنهي. يعني هناك قولان متقابلان الأول أنهم مخاطبون بالفروع والثاني أنهم غير مخاطبين والثالث أنهم مخاطبون بالنهي فقط دون الأمر. وأشار إلى هذا فأحسن ابن عاصم الغرناطي تلميذ الشاطبي فقال في مرتقى الأصول والقلب في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع. والقلب في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع. وإن الأول والثاني المتقابلين أنهم مخاطبين بالفروع كلها والثاني أنهم غير مخاطبين والثالث أنهم مخاطبون بالنهي فقط. وقد اختار الجويني وتبعه الشارح أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها وهو الصحيح. وأورد دليلا عليه قوله تعالى ما سلكهم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والصلاة عندهم من جملة الفروع فيكونون قد خوطبوا بها. وتقدم أن الأصول والفروع إن أريد بها أن الأصول هي الاعتقادات الخبرية والفروع هي المطلوبات الفعلية أن هذا سلاح غير صحيح وإنما هو سلاح المعتزلة فسموا المسائل الاعتقادية الخبرية بالأصول وسموا المسائل العملية الطلبية بالفروع. والشرع لم يأتي بهذا، بل من الفروع ما هو أصل كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت، هذه من أصول الدين. والصحيح أن الأصول والفروع اصطلاح صحيح بمعنى صحيح، وهو أن الأصول اسم، أن الأصول اسم للمسائل التي لا تقبل الاجتهاد، سواء كانت في باب الخبر أو الصلاة، وأن الفروع اسم للمسائل التي تقبل الاجتهاد سواء كانت في باب الخبر أو الصلاة. فمثلا من الأول وهو الأصول التي لا تقبل الاجتهاد في باب الخبر أن الساعة آتية، هذا لا يقبل الاجتهاد. ومن الأصول التي لا تقبل الاجتهاد في باب الطلب أن الصلوات المكتوبة خمس. فلو أن إنسانا أنكر كون الصلوات خمسا فإنه كافر. أما الذين يقولون بأن الأصول هي المسائل الاعتقادية لا يكفر عندهم. ومن المسائل التي تكون فروعا لقبولها اجتهاد في باب الصلاة هل الوتر واجب أم سنة، هذه مسألة تقبل الاجتهاد. وفي باب الخبر هل الكافرون يرون ربهم في الآخرة أم لا يرونها أم لا يرونه، فإن هذه المسألة تقبل الاجتهاد. وفيها ثلاثة أقوال من السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيره. فحينئذ لا يصح قول إن الأصول هي المسائل الاعتقادية والفروع هي المسائل العملية، وإنما يصح أن الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، وأن الفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. ثم قال المصنف الشارح رحمه الله: وقيل إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. وجه استدلاله بالآية ما ساكن في الأرض قالوا لم يكن مصلين، هو أنهم توزبوا وعوذبوا عذبوا وادخلوا السقر وهي النار على الله وإياكم منها، لإسلامهم بفرع من الفروع على ما اصطلح عليه أكثر المتكلمين في هذا الباب. وقيل إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لعدم صحتها منهم قبل الإسلام، فلو صلى الكافر لم تصح منه الصلاة، وعدم مؤاخذتهم بها بعده، فلو أسلم الكافر يؤمر بقضاء الصلاة. وأجيب القائلون بهذا القول بأن فائدة خطابهم بها عقابهم عليها وعدم صحتها في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام. ففائدة كون الكافر مخاطبا بما يسمى بالفروع هو أنه لو فعلها حال كفر لم تصح منه ويعاقب على تركها. وأما عدم المؤاخذة بها بعد الإسلام، يعني سبب عدم المؤاخذة بها بعدم أمره بقضائها ترغيبا لهم في الإسلام، لأنه ربما يدخل عليهم أن يسلموا إذا كان ما تركوه من الصلوات أو أشهر رمضان كثيرا فيدخل عليهم فلا يدخلون في الإسلام. وهذه من قواعد الشريعة في الترغيب في الإسلام، ترغيب في الإسلام والتشويق إليه، وهي تخفيفه وتيسيره للداخل فيه. لاحظتم تخفيفه وتيسيره للكافر فيه. فالذي يدعو الكفار ينبغي له أن يستصحب هذا الأصل. فقد روى أحمد بسند صحيح أن رجلا بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يخر ساجدا، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى لا يخر ساجدا؟ قال أنا أصلي الصلاة أصلي، لكن ما لماذا؟ ارفع صوت. لماذا لا يركع أو لا يسجد؟ لماذا؟ لأن العرب كانت تستقنع هذا. وقد روي في السيرة كما عند ابن هشام وغيره أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن دينك لولا أن الرجل يقاطع فيه رأسه حتى تعلوه أسبغه، في ظنه الكافر. فهذا مما كان في عرف تستقرحه. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام لأنه كان بالالتزام به، ومتى التزم به ودخل فيه فإن الله عز وجل سيحببه إليه وسيمتثله كاملا. فهذا الرجل يقول أنا أصلي الصلاة معكم لكن لا أركع ولا أسجد، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأن حلاوة الإسلام إذا لامست في القلوب فإنها ستحمله على امتثال الركوع والسجود. وليس معنى هذا أن يظهر الإنسان الدين وفق ما يحبونه، وإنما وفق يسر الشريعة. ويسر الشريعة الذي يصلح للكفار لا يدركه إلا عالم الرأس، وأما المثقف والمفكر والصحفي فإنه لا يدرك يسر الشريعة الذي يناسبهم. وقد كان أول الداخلين في الإسلام من ملوك المغول الذين هجموا على بغداد هو من غازان الذي يسميه العامة غازان، وهو حفيد هولاكو. وقد حسن له بعض وزرائه الإسلام فلما دخل فيه ونطق شهادتين قال له بعض أهل الشرور والفجور إن تحتك بعض نساء أبيك وإن الإسلام يأمرك بمفارقتها. وكان من دين المغول إذا مات الرجل ضم أكبر أبنائه نساءه إليه كما كانت عليها الجاهلية. فقال له أحد علماء المسلمين الذين عرضوا عليه الإسلام إن أباك عقد عليها وهو كافر فعقده فاسد، فاعقد عليها وأنت مسلم وهي مسلمة فيصح إسلامك. ذكر هذا ابن حجر في الدرر الكامنة، قال واستحسن ذلك منه لأنه أبقى هذا الرجل بالإسلام بمثل هذه المقولة التي رغبه فيها في دين الإسلام، وإن كان العقل يجري على هذا وهذا كما هو معروف عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق. وإنما قصرنا دروس العشاء لأن غدا عندي درس المسجد النبوي ولم يأتني الخبر منهم إلا متأخرا، فما وجدت حجا على الطيران وسأضطر للسفر برا، فهذا يقتضي أن نخفف دروس العشاء. هذا سائل يقول هل من الممكن أن ينوي بنية واحدة سنة راتبة للظهر مع الركعات التي قبل العصر، أي لا يصلي راتبة الظهر البعدية ويصليها قبل العصر وينوي بها النفل المطلق الذي من جنسه أربع ركعات قبل صلاة العصر؟ والجواب أن وقت الراتبة ينتهي بانتهاء وقتها، فنهاية وقت راتبة الظهر بنهاية وقتها ودخول العصر إلا لعذر، فمن كان له عذر فإن له أن يقضي ما لازم عليه من نوافل الصلاة وغيرها، وأما بدون عذر فإنه ينتهي الوقت إلى حيث خرج وقت الصلاة، فليس للإنسان أن يؤخر راتبة الظهر حتى يصليها مع الركعات الأربع قبل العصر. ولو اتفق ذلك فإنه لا يفعله لأن راتبة الظهر صلاة مقصودة لذاتها. يقول قلتم في شرح كذا وكذا بل بعض الأحيان تسقط بعض الواجبات، يعني واجبات الصلاة، فكيف بالمندوب؟ السؤال ما الواجبات التي تسقط في بعض الأحيان؟ الجواب أن الفقهاء من الحنابلة وغيرهم لما ذكروا الواجبات قالوا وتسقط سهوا وجهلا لا عمدا، فنقصد في بعض الأحوال يعني في الأحوال بعض الأحوال التي تعرض الإنسان، فلو كان الإنسان ناسيا أو جاهلا ثم ترك واجبا من واجبات الصلاة فإنها تسقط في حقه. هذا سؤال ثالث مناسب للمحل، يقول وأنتم تعرفون أن الأسئلة نأخذها تبعا باعتبار ما يصل، فهذا يقول كيف نذاكر بعد دراسة الكتاب؟ والجواب أن الطريقة التي ينبغي أن يذاكر بها الإنسان مركبة من شيئين، أحدهما إذا فرغ من درسه فليكتبه فرصة بعده أو من غده، وآخر ذلك قبل مجيء الدرس الجديد فينظر فيما علقه في الدرس السابق، فإذا انصرف من الدرس الليلة إن وجد فسحة نظر في الفوائد التي سمعها والمسائل التي مرت عليه في درس الليلة، فإن لم يجد فإنه يجعله غدا، فإن لم يجد فبعد غد، ولا ينبغي أن يؤخره لأنه إذا أخره ضعفت النفس وذهبت المعلومات، فإذا قدمه ثبتت، وآخر وقته قبل مجيء الدرس الآخر فينظر فيما علقه ويتحفظه ويحققه ويحذره. وأما الطريقة الثانية فهو أن يجعل وقتا للمراجعة معلقا بانتهاء فصل دراسي، فإذا انتهى من فصل دراسي راجع ما قرأه من الدروس فيه، وإذا انتهى من آخر راجع ما قرأه فيه، وهذا هو الجاري عندنا في ما يتعلق بالاختبارات، فإن الاختبارات تتعلق بالمقرر المتقدم تدريسه في الفصل السابق، فالاختبار الماضي تعلق بما سبق في الفصل الأول، والاختبار الآتي تعلق بما سبق في الفصل الثاني. وإذا وجد الإنسان فرصة بالإجازة الصيفية فينبغي أن يغتنمها في المراجعة. ومن القواعد النافعة في أخذ العلم أن حفظ رأس المال مقدم على الذهن، فاحتمال الإنسان للإجازة بمراجعة ما أخذ خير من الازدياد في غيره، فالذي يجعل الإجازة يقول أنا عندي برنامج جديد أحفظ كذا وأقرأ كذا، ما تعلق هذا بما حصلته في السنة؟ لو أن الإنسان جعله مرهونا بما حصل في السنة فإذا فرغ منه انتقل إلى الزيادة ارتفع ارتفاعا كثيرا. ومثل الذي يأخذ العلم ولا يراجعه مثل الذي يأخذ اللقب وهو يأخذ فيجعلها وراءه، هذا لا يشبع أبدا ولا ينتفع بطعامه. وطالب العلم إذا لم يراجع المسائل وينظر فيها مرة بعد مرة وإلا فإنه يضعف الاتباع، ولهذا فإن قراءة كتاب واحد أو فن واحد مرات عديدة هي العلم حقيقة. وقد عظمت وصية السلف بذلك كما قال علقمة النخعي: أطيلوا كر الحديث لئلا ينسى، يعني أعيدوه مرة بعد مرة. وتذكرون أنه مر معنا في كتاب تعظيم العلم أن ابن السبان المالكي درس المدونة كم مرة؟ 1000 مرة. وربما وجد في بعض كتب عباس بن المالك كما ذكره صاحب معالم الإيمان في أخبار علماء القيروان، ربما وجد فيه درسته كم 1000 مرة. ما معنى درسته 1000 مرة؟ يعني مو قرأ على شيء 1000 مرة، لا، معناه راجعه مرة بعد مرة 1000 مرة هذا الكتاب. هذا هو العلم حقيقة. العلم يا إخوان يسير لمن أخذه بطريقه بالرجوع إلى المتون المعتمدة والعلوم المتداولة فضبطها ضبطا تاما، فإن هذا هو العالم حقا. وأما الذي يجمع الكتب وتكون عنده 10,000 عنوان أو 20,000 عنوان لو قرأها كلها ما يكون عالما، لا يكون عالما. العالم هو الذي يضبط العلم المشهور كما قال مالك: خير العلم المشهور وشره الغريب. فخير العلم المشهور الكتب المتداولة التي اطلع عليها الناس طبقة بعد طبقة يجمع الإنسان نفسه عليها. فكون الإنسان يقرأ كتاب التوحيد 1000 مرة، كتاب المستقنع 1000 مرة، كتاب بلوغ المرام 1000 مرة، أنفع له من أن يقرأ كل كتب الحنابلة التي صنفوها في المرة، لأنه بهذه 1000 يضبط مسائل زاد المستقنع حرفا حرفا، ويعرف حقيقة المسألة ويصورها لا تفوته. وأما الذي يقرأ فقط المسائل يقرأ من هذه الكتب ولا يرسخ هذه المعاني في قبل تمر المسائل عليه وتذهب مع النسيان، فلا ينبغي الإنسان أن ينقطع عن العلم ولا ينقطع عن أصوله، بل إن فتح الله في مدته فإنه يرجع مرة أخرى إلى بقرة ويقرأه ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. واليوم كنت أنظر في كتاب فقلت لأحد الإخوان كان الناس في حال ونحن في حال، تجد في الترجمة قرأ كذا وكذا وكذا وكذا وحدثوا كتب عظيمة درسها على شيوخه، ونحن الآن كان يعني يذكر تفسير البيضاوي وتفسير كذا والمقامات للحريري وصحيح البخاري وترجمة عبد الجليل الرابع كتاب الرحلة الحجازية للسلوس. وأحدنا اليوم صار يتخفى عن هذه الأصول، وما شهر من الأصول المتداولة يستغرب يعني يقرأ مرة واحدة ثم يقول الحمد لله نحن فهمنا ذات الأصول، الحمد لله نحن فهمنا من التوحيد، الحمد لله نحن فهمنا نقبة الذكر. لا تفهمها بأن تقرأها مرة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع، ينبغي أن تكررها مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ثم إنه يفتح لك من الفهم فيها ما لم يكن يتبدى لك، فإن هذه أصول العلوم. وأصل الأصول في العلوم هو القرآن، إذا رجع إليه الإنسان مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وألف يتجدد له من العلوم والمعارف ما لم يكن عنده من قبل. وليس المقصود بالعلوم والمعارف الظاهرة، بل ما يقع في قلبه من كمال الإيمان وخشية الله وإجلاله وتعظيمه يتبدى له شيء لم يكن يعرفه من قبل. فلا يذهب الإنسان في المكرر، بل كما قال ابن الديبع قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى. وبهذا ينتهي هذا الدرس، وأذكركم بالإعلانات الموجودة لمن أراد أن يستوقف على البرامج إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.